ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قالوا بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه الأسباني وأبو جعفر. دليل فتح لام المخلصين من متن الطيبة، والمخلصين الكسر كم حق، أي قرأ كم ابن عامر حق ابن كثير وابو عمرو ويعقوب بكسر اللام، الباقون بفتح اللام. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ابن كثير واندرج معه رويس، إنه من عبادنا المخلصين. رويس على الوجه السابق بالوقف لهاء السكت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء المخلصين. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه روح، إنه من عبادنا المخلصين. حفص على الوجه السابق بفتح اللام، إنه من عبادنا المخلصين. روح بالوقف بهاء السكت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أبو عمرو بإمالة همز رأى، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قالون بالغنة، إنه من عبادنا المخلصين. ابن كثير على الوجه السابق بكسر لام المخلصين، واندرج معه رويس، إنه من عبادنا المخلصين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الحلواني عن هشام بالغنة وتحقيق الهمزتين، واندرج معه روح، إنه من عبادنا المخلصين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أبو عمرو في الغنة والإمالة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأسبهاني: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. رويس على الوجه السابق بكسر لام المخلصين: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه الداجني عن هشام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء شعبة بتحقيق الهمزتين وفتح لام المخلصين واندرج معه حفص: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء المخلصين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإمالة همز رأى: ولقد همت به وهم بها لولا أن لي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء عن هشام بإمالة الراء والهمز في رأى وتحقيق الهمزتين واندرج معه ابن ذكوان: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شعبة على الوجه السابق بفتح لام المخلصين واندرج معه الكسائي وخلف العاشر: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء المخلصين. قانون بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه الأسبهاني: إنه من عبادنا المخلصين. رويس على الوجه السابق بكسر لام المخلصين: ولقد همت به وهم بها لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الداجني عن هشام بتوسط المنفصل والغنة وإمالة راء وهمز رأى وتحقيق الهمزتين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حبس بتوسط المنفصل والغنة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والغنة وإمالة همز رأى. ولقد همت به وهم بها لولا أن لي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الداجني عن هشام بالغنة وإمالة الراء والهمز من رأى وتحقيق الهمزتين. واندرج معه ابن ذكوان. ولقد همت به وهم بها لولا لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الأزرق بثلاثة البدل وأوجه العارض وتقليل الراء والهمز في رأى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء المخلصين. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين وإمالة الراء والهمز في رأى. إنه من عبادنا المخلصين. حمزة على الوجه السابق بفتح لام المخلصين. لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. النقاش بالإشباع والغنة وتحقيق تحقيق الهمزتين وإمالة راء وهمز رأى. ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حمزة بالسكت العام.